أحاديث السنة النبوية خضعت لنقد أصلا عامة الأخبار التي نتلقاها ونقبلها هذه الأيام، أو في عموم التاريخ لم نخضعها لمثل هذا النقد، لم نخضعها لمثل هذا النقد نهائيا. هذا النقد متشدد جدا جدا ومتعنت جدا جدا وقع. طبعا هو مثلا يقول مئات آلاف الأحاديث، طبعا هذا رجل جاهل، يعني أصلا البخاري إذا حذفت التكرار الأحاديث لا تبلغ 3000، وهناك شيء كثير مشترك مع مسلم، ثم مسلم زاد عليه بضعة المئات الأحاديث يعني، أو شيء أيضا شيئا قليلا بل أقل يعني. طيب وأبو داود زاد شوي، ثم عامة الأحاديث الثابتة لا تكاد تخرج من الكتب الستة ومسند أحمد، ومسند أحمد مع كل ما فيه من تكرار وأحاديث ضعيفة شابهت الصحيح. الأئمة يفرقون بين الحديث المنكر الباطل الذي فيه نكارة إسنادية أو نكارة متنية، يكون متنه مخالف للأحاديث الصحيحة بشكل واضح لا يمكن الجمع، أو تكون فيه نكارة إسنادية ظاهرة، يعني يكون الراوي ركب إسنادا واضح التركيب على متن معروف وإن كان متنه معروفا. يفرقون بين هذا وبين الأحاديث الضعيفة التي شابهت الصحيح، بمعنى أن حديث يرويه راوي ضعيف ولكن الألفاظ التي فيه هي ألفاظ تشبه الألفاظ النبوية، ولا توجد نكارة إسنادية ولا نكارة متنية. فهذا يتحمله جماعة من أهل العلم ويخرجونه كما يفعل ذلك أصحاب السنن في العادة، والله المستعان. فهذا هو. وإلا يعني أصلا تجد عامة علوم التاريخ، يعني هؤلاء مثلا هذا تركي الحمد، انظر إلى التناقض، يحدثك عن أن أبو حنيفة قال كذا، طيب من أين عرفت؟ أكيد هناك إسناد مروي، طيب تثق بالإسناد المروي لأبي حنيفة ولا تثق بالإسناد المروي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك خبر أنه أصلا يعني في وقت من الأوقات كان يعيش إنسان يروي عن رسول الله بواسطتين، ويعيش إلى جانبه إنسان يروي عن أبي حنيفة بواسطتين. يعني يزيد بن هارون كان يعيش في، وهو الجزجاني في في في عصر واحد، الجزجاني كان يروي عن أبي، عن الشيباني عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ويزيد بن هارون كان يروي عن حميد عن أنس. طبعا والسبب في هذا أن أنس عمر أصلا، عمر عاش 100 سنة فقصر. طيب هذا مثل الجماعة اللي فجأة عندهم التاريخ سبهلله يلعب فيه، فيقولوا لك الشخصية الفلانية تم اختراعها، الشخصية الفلانية كذا، والعباسيين اخترعوا كذا، والأمويين اخترعوا كذا، ثم فجأة يقول لك أين ذكر النبي الفلاني أو ذكر الحادثة الفلانية أو كذا في تواريخ الأمم الأخرى. طيب الأمم الأخرى إذا كانت أمم معادية، طيب ما دام الملوك يعني عندك يعني أنهم يفعلون ما شاءوا، فكما أنهم يضيفون أيضا يمسحون، علما أنهم دائما يقولون أين ثم تجده موجودا أصلا. يعني لكن وهو طبعا هنا يفترض كل التاريخ نقل لنا، ولكن السنة فقط لم تنقل، لكن كل التاريخ نقل لنا، لكن السنة النبوية التي اعتنى بها آلاف العلماء لم تنقل بشكل جيد، والتاريخ الذي نجد شاش بردية ولا شوية منحوتة ولا كذا ويختلفون 40 سنة شلون نقرأها، هذا منقل لنا 100%. يعني سبحان الله سخف وتحام وظاهر، وكل هذه اللفات، كل هذا الالتفاف، كل هذا فقط لكي يصلوا إلى إنكار بعض الأحاديث ومجموعة من الأحكام التي تخالف المزاج الغربي المتغير. يعني ممكن بكرة المزاج الغربي يكون له تغير نوعا ما، ممكن يعود إلى درجة من المحافظة، فتجد هؤلاء يعودون، وكما في وقت من الأوقات فتلوا بالاشتراكية وصاروا عندهم إشكالية مع، أو بعضهم صار يتحدث عن الطلاق بطريقة سلبية جدا، ثم فجأة لما صار الطلاق مقبولا في المجتمع الغربي لا هون الأمر، والله وهكذا، والله المستعان.